ولا غير واضح؟ واضح ان الرسول اشترط ان توافق الداء، وهذا لا بد منه، لانها اذا لم توافق الداء فهي كالرمي او كالسهم. السهم اذا رميت به صيدا هل يصيد؟ ها؟ ان وافق الصيد صاد، والا فلا. هكذا الدواء ان وافق الداء نفع، وان لم يوافق فلا. الموافقه قد تكون بملائمه هذا الدواء للداء، وعدم الموانع ان يكون ملائما للداء وليس هناك موانع. وقد يكون الدواء ملائما للداء لكن هناك موانع كقوى اخرى في البدن تمنع من نفوذ هذا الداء. ومنها مثلا البنج مؤثر على الانسان يفقد احساسه، لكن قد يكون في البدن مانع منه. ويقول من جمله ما يمنع من تاثير البنج استعمال المنبهات، استعمال المنبهات يعني مثل القهوه، اذا اكثر الانسان منها دائما لو بنج ما يغيب احساسه، يبقى يحس بالالم. هذا نقول ما وافق لوجود مانع. ولهذا اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون الدواء موافقا للداء، اي ملائما له ولا مانع. من الموانع اذا كان المرض مزمنا، اذا كان المرض مزمنا فقد يتكيف به البدن ولا يمكن ان يخرج منه، يكون مثل عادة التي اعتادها الانسان ما يقلع عنها. ولهذا الاطباء ينصحون دائما المريض بان يبادر بالعلاج، يعني يبادر بالعلاج بل بالوقايه قبل ان يعالج. فالمراحل ثلاث: وقايه من المرض، مبادره به بالعلاج، اما المرحله الثالثه وهي التاخر فهذه قد تؤدي الى ان لا يوافق الدواء، وحينئذ لا ينتفع به. في بحث ثالث في الحديث هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انهى امتي عن الكي، مع انه اخبر بان فيه شفاء. فلماذا؟ لان الكي تعذيب بالنار، وربما يترتب عليه مضاعفات تضر. فنهانا الرسول عليه الصلاه والسلام نهي ارشاد عن الكي، ولكن اذا اضطرنا اليه فلا نهي. ولهذا كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في اكحله حين اصيب في غزوه الخندق. وقد مر علينا ان الكي له ثلاث مراتب: جائز ومكروه وحرام. فإذا علم نفعه جاز، ومثلنا لذلك بمرض ذات الجنب، فإن تأثير الكي فيه أمر مشاهد معلوم. يعالج المريض بذات الجنب عند الأطباء وفي المستشفيات مدة طويلة ما ينتفع. يجي واحد من الناس يعرف كيف يكوي هذا المرض ويكويه ويبرأ برءا تاما. نعم، إذا كان يغلب على الظن، يعني لكنه ليس غلبة قوية، فهذا مكروه. إذا كان يغلب على الظن أن لا ينفع لكن يجرب كما يقولون، هذا حرام لحصول المفسدة بدون توقع المصلحة. طيب، في أيضا الرابعة: المحجم، شرطة محجم يعني الحجامة. والغريب أن الأطباء الآن